في كتب الأصول زي كتاب الكافي في الأصول مثلا لا يعتني بأن يذكر حديثا للرسول، ينظر في الكافي كله إنك تجد حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، فتجد عن الرسول أو عن علي خلاص، فدام وصل لعلي يبقى واحد، فدام وصل للحسن يبقى واحد، فدام وصل للحسين يبقى واحد، فدام وصل لجعفر الصادق يبقى واحد، فدام وصل لموسى الكاظم يبقى واحد، فدام وصل للحسن العسكري يبقى واحد. يعني أي واحد من هؤلاء لأنهم معصومين، وطبعا الأئمة الاثنى عشر معصومين عندهم هم 11، والثاني عشر هذا يعني على الورق لأنه لم يولد. الحسن العسكري كان عقيما لم يلد، ليس له ولد، وهذا محمد الحسن العسكري هم الذين يدعون أنه دخل السرداب وبيستنوه ويخذلوا بغله ويقولوا اخرج يا إمام، وكلهم في خطبهم من الخميني وغيره يخطبون يقولون الغائب عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، بيستنوه كلهم، كلهم قادتهم وعوامهم، لأن الكثير من الناس بيحسن الظن فيهم لأنهم يتلونون تلون اليهود. المعتزلة أهم المسألة عندهم مسألة المنزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، يعني منزلة بين المنزلتين، يعني الفاعل الكبير من أهل الإيمان لا هو مؤمن ولا هو كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. هم كانوا في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ولما راحوا الآخرة احتاروا يودوهم فين فدخلوهم النار، ما يقدرش يعملهم ده التاسبة، فدخلوهم النار، فساب فشابه الخوارج. المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر حسنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا.